بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة هذا الكتاب المبارك هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه للدكتور محمود ابن أحمد ابن صالح الدوسري، وشرع المصنف في ذكر النصوص حول ذم هجر القرآن الكريم، فبدأ بذكر النصوص من القرآن الكريم وذكر الشكوى العظيمة التي سوف يشكوها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، أو التي شكاها الرسول إلى ربه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم ثنى ببيان الثمر الفاحش، الثمر الفاحش الذي أشار إليه تعالى في قوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. أما المطلب الثالث الذي يذكره هنا في هذا السياق، وهو النصوص القرآنية في ذم هجر القرآن، فهو ذم الإعراض عن القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يرى عامة المفسرين أن المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري أي عن القرآن الكريم. من المفسرين الذين ذهبوا إلى ترجيح أن الذكر هنا يراد به القرآن الكريم البغوي والقرطبي والرازي وابن الجوزي وابن القيم والشوكاني والسعدي وغيرهم. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري يعني القرآن، فلم يؤمن به ولم يتبعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أكثر ما جاء في كتب التفسير عن المعيشة الضنك أنها عذاب القبر، روي في ذلك أثر عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، يقال منزل ضنك وعيش ضنك، يستوي فيه الواحد والاثنان والمذكر والمؤنث والجمع. وروى المفسرون في المعيشة الضنك خمسة أقوال: أحدها أنها عذاب القبر، الثاني أنها ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، الثالث شدة عيشه في النار، الرابع أنها كسب الحرام لأن الحرام وإن اتسع فهو ضنك، الخامس أنها المال الذي لا يتقي الله صاحبه فيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: فخرج في مكان المعيشة ثلاثة أقوال، أحدها القبر، والثاني الدنيا، والثالث جهنم. يقول المصنف: والصحيح في معنى المعيشة الضنك أنها عامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإن له معيشة الضنك في الدور الثلاث: الدنيا والبرزخ القبر ثم في الآخرة. يقول: والصحيح في معنى المعيشة الضنك أنها عامة في الدنيا بما يصيب المعرض عن القرآن من الهموم والغموم والآلام، والتي هي عذاب معجل، يعني في الدنيا عذاب معجل، وفي البرزخ وفي الآخرة أيضا عذاب، لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. وبه قال الرازي وابن القيم والشنقيطي والسعدي. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في المراد بهذا العيش الضيق على أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، وقد قدمنا مرارا أن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في دورهم الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكمال ظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك، يعني أقل من الآخرة، كما قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وهذا في البرزخ. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. بعض الذي تستعجلون، لأن العذاب في البرزخ دون وأخف من العذاب في الآخرة، كماله وتمامه يكون في الآخرة والعياذ بالله. وفي هذه الدار أيضا في الدنيا دون ما في البرزخ، عذاب وضنك لكنه أقل مما يكون في البرزخ، فهنا أيضا عذاب. لكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه، لكنه واقع أيضا في هذه الدار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اختلف أهل التأويل في بيان كيفية حشر المعرض عن القرآن الكريم أعمى يوم القيامة، هل هو عمل بصيرة أم عمل بصر؟ على قولين، القول الأول إنه أعمى البصيرة، بمعنى أنه أعمى عن الحجة فلا حجة له يهتدي بها، لأنه ليس للناس على الله حجة بعد الرسل، وبه قال مجاهد ورجحه الطبري، واستدلوا بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسلوب إيه ده؟ أفعل به، هذا أسلوب تعجب، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني كأنك تقول ما أسمعهم وما أبصرهم. فاستدلوا بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وهذا يثبت لهم البصر. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، معروف حدة البصر 6/6، بصر حاد، فهو يرى أيضا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وهو أيضا يثبت أنهم يرون ويبصرون. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فأيضا هنا إثبات البصر والرؤية لهم. ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية في الآخرة. أما القول الثاني فإنه عمى البصر، ونحشر يوم القيامة أعمى، يعني أعمى البصر فلا يرى شيئا. واستدلوا بأن سياق الآية لا يدل إلا على ذلك، لقوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فالكافر كان في الدنيا بصيرا بإيه؟ بعينه لا بقلبه، كان أعمى البصيرة لكنه كان صحيح البصر. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فقد صرح بأن عماه هو العمل المقابل للبصر وهو بصر العين، لأن الكافر في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة وتركه في العذاب، كما ترك الذكر في الدنيا فجازاه على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وصوب هذا القول يعني أنه أعمى البصر العلامة ابن القيم، واختاره السعدي والشنقيطي وابن عاشور. ثم يبين المصنف هنا أنه لا اضطراب بين القولين، لأنه يمكن الجمع بين هذين القولين. يقول جمع العلامة ابن القيم بين القولين بأن هناك حشرين أحدهما من القبور إلى الموقف، يعني هذا قول صحيح وهذا قول صحيح، والأدلة دي تدل على أنه يكون مبصرا بعينه، والأدلة الأخرى تدل على أنه يكون أعمى فلا يرى ببصره شيء. لكن ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما بأن هناك حشرين أحدهما من القبور إلى الموقف، والآخر حشر من الموقف إلى دار المستقر الجنة أو النار. وبيّن ابن القيم أن معنى الحشر هو الضم والجمع، فالحشر الأول إلى موقف القيامة، وعليه تحمل أدلة القول الأول فهم يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، والحشر الثاني يراد به الضم والجمع في دار المستقر، فحشر المتقين جمعهم وضمهم في الجنة، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وحشر الكافرين ضمهم وجمعهم في النار، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا هو الحشر الثاني، يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وعليه تحمل أدلة القول الثاني. إذن فلكل موقف حال يليق به، ويقتضيه عدل الرب تبارك وتعالى وحكمته. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، يقول تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أخرج من القبر خرج بصيرا، فإذا سيق إلى المحشر عمي. ومثله قال الفراء يقال إنه يخرج بصيرا من قبره فيعمى في حشره. وكذا قال الزجاج يخرجون بصراء في أول مرة ويعمون في المحشر. فالكافر المعرض عن القرآن يكون في حشره الأول أعمى البصيرة للبصر، وفي حشره الثاني أعمى البصر والبصيرة، نسأل الله العافية. ويشهد لذلك ما جاء عن ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا. أما المطلب الرابع من أدلة ذم هجر القرآن الكريم من نصوص القرآن فهو وصف هجر القرآن والإعراض عنه بأنه هو الظلم الأعظم. يقول تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم، هذا أعظم ظلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، المراد بالآيات هنا القرآن العظيم في قول عامة المفسرين. ولذلك رجع الضمير إلى هذه الآيات مذكرا في قوله تعالى أن يفقهوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ثم قال بعد ذلك إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فالهاء تعود إلى إيه؟ إلى القرآن. وما الذي يدل على أنه القرآن؟ أنه في السياق بدأ بإيه؟ قبل ذلك قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، فهنا كلمة آيات رب دلت على المقصود هو القرآن الكريم بدليل قوله إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي القرآن الكريم. فعبر عن القرآن أولا بالآيات. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله تعالى وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورغب ورهب فأعرض عنها ولم يتذكر بما ذكر به ونسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما. فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم جرما ممن ليس كذلك. ولذلك عاقبهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن القرآن العظيم بأن سد عليهم أبواب الهداية وجعل على قلوبهم أكنة، وهي الأغطية المحكمة التي تمنعهم من أن يفقهوا الآيات وإن سمعوها، فليس في إمكانهم الفقه الذي يصل إلى قلوبهم. وكذلك جعل في آذانهم وقرا، أي صمما يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع. فقوله تعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان وهو الغطاء، لأنه يكن الشيء أي يحجبه. وفي آذانهم وقرا، الوقر هو ثقل السمع المانع من وصول الصوت إلى الصماخ. فإذا كانوا بهذه الحال فليس لهدايتهم سبيل، ولذلك قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ففي هذه الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كل هذا بسبب الإعراض عن القرآن الكريم. فإن قال قائل إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يفقهون لأن الله تعالى جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم والوقر المانعة من السمع في آذانهم، فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى بيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن هذه الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة

هذا ضمان رباني لا يمكن أن يتخلف، بس يكون ناس متأهلين مش أي واحد، مش محامي فاشل، لأنه بيدافع عن أعدى القضية، فلابد يكون عنده علم بهذا هذه العدالة هذه القضية. يعني ممكن المسلمين يصلوا إلى حالة من الضعف في القوى العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية ويكون أضعف من الكفار كما هو الحال الآن، لكن يستحيل أن ينهزم المسلمون في معركة علمية إطلاقا، هذا لا يمكن يحصل. لماذا؟ لأن الله ضمن بقاء طائفة، لا تزال طائفة ابن أمتي على الحق ظاهرين، فالأمة لا تنهزم أبدا في مناقشة علمية منصفة. لكن البلطجية الذين يصدرونهم لإضلال الناس والصد عن سبيل الله يبغونها عوجا، لكن سبحان الله كل كلامهم يذهب هباء، يعني لأن على الحق نورا، الحق بما فيه من النور والبينات يكفي لإبطال كل يعني هذا الهزل وهذا الهراء. حضرت بعض المؤتمرات، فواحد ملحد كل شوية يعني يتطور على القرآن الكريم على الإسلام على يتطور ملحده. فالمهم فالذي يدير الجلسة أحد الإخوة أراد أن يرد عليه ويأخذ فرصة بقى يرد عليه، قال لا ممنوع وده خروج عن الموضوع، والتاني مش خروج عن الموضوع، يكيل بمكيالين، التاني لما يتكلم في الإلحاد يسيبه براحته خالص، يجي حد يرد عليه لا ما نخرجوش عن الموضوع، وبعدين في الآخر خالص وهو بيختم الجلسة يقول إيه، يقول يا فلان أنا معجب أوي بالإبداعات بتاعتك، فبيمتدح كلام هذا الإيه الملحد وبيسميه إبداع، وفي نفس الوقت يصادر على من يريد أن يرد على مثل هذا الكلام الباطل. فهو في الحقيقة بلطجة، يعني حتى الذين يدعون العدالة والحرية وهذا النوع من الكلام دي بلطجة، يعني إن هي في ازدواجية في المعايير، ازدواجية في المعايير. يعني زي ما شفنا اليومين اللي فات المدرسة الدينية اليهودية اللي حصل فيها التفجير أول امبارح، الدنيا اتقلبت كلها واليهود بيصرخوا ويقولوا كذا وشوفوا، وجاي بوش في نفس اليوم ما أجلهاش حتى اليوم تاني بيقول دي بربرية وهمجية وحشية. هذا المجرم يعني، واللي بيحصل في فلسطين ليست بربرية ولا همجية ولا وحشية، يعني بيحصل في أطفال فلسطين دول ليسوا من البشر ولا ينتمون إلى بني الإنسان حتى يكون لهم حقوق إنسان، ومع هؤلاء الظالمين المعتدين شذاذ الأفاق الذين سرقوا هذه البلاد المقدسة فلسطين، جاي يقول في ساعات قليلة طلع التصريح اللي دي إيه وحشية وهمجية وبربرية إلى آخره. لكن ما يفعله اليهود ليل نهار ومن سنوات طويلة، أكثر من كم سنة دلوقتي، من 48 إلى اليوم 60 سنة تقريبا، لا دي مش همجية ولا وحشة المجازر والجرائم التي ارتكبوها، فلنا الله سبحانه وتعالى. يقول الفراء في قوله تعالى يكادون يصفون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني أهل مكة كانوا إذا سمعوا الرجل من المسلمين يتلو القرآن كادوا يبطشون به. فهذه الآيات الكريمة تصور حال الكفار عند سماعهم للقرآن العظيم، فمن شدة كراهيتهم لذلك ترى في وجوههم عبوسا وتقطيبا وغضبا وانفعالا، يكاد أن يتحول هذا الأمر إلى الفتك بمن يقرأ عليهم القرآن، فهم لا يناهضون الحجة بالحجة، لا يستطيعون أصلا أن يكون لهم حجة علمية، لا يناهضون الحجة بالحجة ولا يقرعون الدليل بالدليل، إنما يلجؤون في مثل هذه الحالات إلى العنف والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة، رأيت في وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين، وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع ما لا يحيط به الوصف. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول المصنف وهذا بخلاف حال المؤمنين الصادقين المنقادين للكتاب والسنة، فهم حال سماعهم للقرآن العظيم ازدادوا إيمانا مع إيمانهم، كما قال تعالى مادحا لهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أجمعين. فما يجالس أحد القرآن إلا يقوم بخسارة أو بمكسب، كما يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنه يزداد تكذيبا الحق فيزداد خسران، والمؤمن يزداد تصديقا فيزداد إيمانا. ثم يقول الله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي هل أخبركم بأشد عليكم وأكره إليكم من سماع القرآن؟ النار. قل هل أنبئكم بشر عليكم أنتم، يعني من ذلكم شيء هو أشد وأبغض إليكم وأكره من سماعكم القرآن الذي يجعلكم تعبسون وتقطبون وجوهكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ النار، إنها النار التي وعدها الله الذين كفروا في يوم القيامة وبئس المصير. فبئس الموضع الذي يصير إليه من هجر القرآن الكريم. شر هنا اسم تفضيل، قل أنبئكم بشر من ذلك، أصله أشر، يعني إن سألتم عن الذي هو أشد شرا فاعلموا أنه النار. ما لي أراكم مغتاظين من سماع آيات الله كارهين لها، أمجرد سماع آيات القرآن يفعل بكم هذا كله؟ فما بالكم حينما تباشرون النار في الآخرة. فالذي ينالكم من النار التي تكادون تقتحمونها بسوء أفعالكم أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب ومن هذا الغم. واستعملت كلمة وعدها، قل أنبئكم بشر من ذلكم النار، وعدها الله الذين كفروا على سبيل الاستهزاء بهم والتقليل من شأنهم، لأن الوعد دائما يكون في الخير كما في قوله تعالى أيضا فبشرهم بعذاب أليم، فحين يسمع البشرى يستشرف الخير فيفاجئه العذاب فيكون أنكى له. ومثل قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن بما يغاثون؟ بما إن كالمهل يشوي الوجوه، فكأنهم يتوقعون بقى إيه؟ بشرى سوف يأتيهم الإغاثة. وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. فإن انقباض النفس ويأسها بعد بوادر الانبساط أشد من العذاب ذاته. أما المطلب السادس فهو بيان حال المستكبرين على القرآن الكريم. يقول تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فالكافر إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم، ولا مستكبرا أي متكبرا عن قبولها، فإعراضه إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير فحسب، فهي لم تدخل قلبه فضلا عن أن تؤثر فيه. ودي قضية خطيرة جدا مسألة الإعراض، قضية علاقة الإنسان بالدين أو بربه عز وجل وبهذا الإسلام الحق ليست قضية يعني اختيارية، قضية في غاية الخطورة. فبعض الناس يكفر بطريقة يعني صريحة ومباشرة ويهاجم ويحارب وكذا، وبعض الناس يعرض. فالإعراض في حد ذاته عن الإسلام وعن القرآن وعن آيات صدق النبوة وكذا وكذا وعن الشرع الإسلامي، هذا الإعراض في حد ذاته هو نوع من أنواع الكفر. فهناك كفر الاستهزاء، كفر الجحود والتكذيب، في كمان كفر الإيه؟ الإعراض، إنه لا يرفع بآيات الله رأسا، الموضوع مش شغله أصلا، هو منهمك في الدنيا ومعرض تماما عن الدين، فهذا أيضا صورة من صور الكفر. فالمعرض الذي يكف أذاه ليس معنى هذا أنه ناج من عذاب الله، بل هو كافر لإعراضه عن قضية الدين أصلا رأسا، هو موضوع مش على باله. فالإعراض جريمة، والأشد منه أن يكفر ويصد عن سبيل، لكن إعراض هو نوع من أنواع الكفر اللي هو الشخص مش على باله أي دين، مش في باله خالص قضية الإيه؟ الإنصات أو البحث عن الحق فضلا عن الالتزام بما تمليه عليه الشريعة الشريفة. كأن لم يسمع، يعني كأن ذلك المعرض المستكبر لم يسمع آيات الله مع أنه سمعها، ولكن أشبهت حاله حال من لم يسمع، كأن في أذنيه وقرا أي ثقلا فلا يسمع القرآن. فيه مبالغة في إعراض ذلك المعرض، فهذا لا حيلة في هدايته لأنه متكبر معرض، فبشره بعذاب أليم، فليس له إلا العذاب المؤلم لقلبه وبدنه في الآخرة كما تألم بسماع القرآن العظيم في الدنيا. فهذه بشارة المستكبرين المعرضين الذين هجروا كتاب الله فلا نعمة البشارة. المطلب السابع اللغو الباطل في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، شوشوا، يعملوا تشويش. كان زمان أظن في تشويش بيحصل على الإذاعات اللي مش عايزين حد يسمعها، فبيحصل محطة إرسال كده للتشويش. فنفس الشيء نفس المنطق، المشركون قالوا لما بيبدأ حد يسمع القرآن ارفعوا أصواتكم واعملوا ضوضاء وجلبة حتى لا يتمكن أحد من سماع القرآن الكريم على حقيقته. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهذا اللغو الباطل هو صورة من صور هجر القرآن الكريم والصد عن هجه. جاءت أقوال المفسرين في المراد بعدم سماع الكفار للقرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، أقوال متقاربة. مثلا بعضهم قال لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه، لا تسمعوا يعني إيه؟ لا تتبعوه، لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه، كما تقول سمعت وأطعت أو سمعا وطعت، فيعني إيه؟ لا تسمعوا يعني لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه، أو لا تطيعوا كما يقال سمعت لك أي أطعتك، أو لا تسمعوا يعني لا تطمئنوا أو تركنوا. والمقصود من ذلك كله لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه، ولا تصغوا له، ولا تتبعوا ما فيه، وما هو نتيجة لعدم السماع، وإن سمعتموه فلا تطيعوه ولا تركنوا إليه. والغوا فيه، اللغو القول الذي لا فائدة فيه، ويسمى الكلام الذي لا جدوى له لغوا، مما جاء عن المفسرين في شرح لغو الكافرين والغوا فيه. مثلا قال بعضهم هو المكاء والتصفير والتخليط في المنطق حتى يصير لغوا. المكاء والتصفير، التصفيق ويصفروا، يصدرون أصوات الصفير ويتكلمون كلاما مخلوطا بصوت عال حتى لا يتمكن أحد من إيه؟ من سماع القرآن الكريم، تشويش. أو أكثر الكلام ليختلط عليه ما يقول، لما يجي واحد يقرأ القرآن اتكلموا كتير وارفعوا أصواتكم وشوشوا عليه حتى لا يستطيع أن يدرك ما يقول ويتلخبط في قراءة القرآن. قول آخر تشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة والكلمات الباطلة حتى تخلطوا على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته. وتلك هي عادة وطبيعة الإعلام المادي اليوم، والذي تبنى النزعات القديمة إزاء القرآن بما يشبه أن يكون تطويرا للأسلحة. ده السلاح الآن الذي يعني يستعمل في محاربة الإسلام والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يعني كان زمان في الاستعمار القديم بيقول لك فرق تسد فرق تسد، الآن تغير الشعار في ضوء العولمة والأوضاع الجديدة، أصبح الشعار إيه؟ شوش تسد. يعني إيه؟ شوش، لا تترك شيئا مقدسا، كما هو حال الغرب. الغرب ليس عندهم شيء مقدس، حتى المسيح عليه السلام يشتمونه ويسخرون منه ويفترون عليه أشياء في غاية القبح والسوء والعياذ بالله. فهي عملية التشويش، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، مش عايزين يظهروا الإسلام على طبيعته أنه دين الحق ودين العدل ودين التوحيد، لا، لازم إيه؟ يتخصصوا في صناعة الشبهات وترديد الشبهات بصورة أو بأخرى كما هو معلوم. يقول وتلك هي عادة وطبيعة الإعلام المادي اليوم، والذي تبنى النزعات القديمة إزاء القرآن بما يشبه أن يكون تطويرا للأسلحة. أصبحت الأسلحة الآن مطورة من خلال الفضائيات والإنترنت وكذا وكذا، وليس لهم هم سوى صناعة الشبهات، يدخلون صناعة الشبهات، ولكن في الحقيقة يعني هي شبهاتهم في غاية الخيبة والخسران. يعني هم ما عندهم شيء، هم بيجيبوا دائما كتب المستشرقين الذين طعنوا في الإسلام، وكم كتاب تألفوا من 50-100 سنة ويعيدوا نفس الكلام تاني، الاسطوانة المشروخة دي بتاعت الإيه؟ تعدد الزوجات، والرسول عليه السلام تزوج كثيرا، وطبعا بجانب بعض الأشياء التي تطيب لمرضى القلوب الخبيثة من كثرة الكلام. يعني إيه؟ عاملين زي الذباب لا يقع إلا على الإيه؟ النجاسات. في ناس هواة البحث في القمامة، دي الهواية بتاعته، فبالتالي يستخرجون شبهات يعني لئيمة وخبيثة ويحاولون ترويجها لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. المراد بالذين كفروا في قوله عز وجل هنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، المراد بالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر يخاطبون عامتهم ويوصونهم، إنها كلمة يغرون بها الجماهير، فقد علم أئمة الكفر أن القرآن كلام الله تعالى، إذن هو كامل في المعنى واللفظ، وأن كل من سمعه وقف على جزالة ألفاظه وأحاط عقله بمعانيه وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبول، فدبروا تدبيرا في منع الناس عن استماعه، لأن عارفين إذا سمعوه سوف يأسرهم إعجاز القرآن الكريم سواء في ألفاظه أو في معانيه، فلذلك إيه الإجراء الوقائي؟ لا تجعلهم إيه؟ يقرؤون هذا القرآن الكريم أو يسمعون هذا القرآن، فاتخذوا قرارهم المشين لا تسمعوا لهذا القرآن. وهذا هو حال دعاة الضلال والباطل في إسكات الناطقين بالحجة والحق، فمن أساليبهم التخويف والتهويل والترغيب والترهيب، ولا يتركون الناس يتجادلون بالحجة البينة ويتناظرون بالأدلة القاطعة، لأنهم يقرون أن حجة خصومهم أنهض، فهم يغالبونها بالبهتان والتضليل. فإذا عيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق، وخشوا أن يعم نورها الناس، عدلوا إلى لغو الكلام ونفخوا في أبواق اللغو لعلهم يغلبون بزعمهم. إنهم بفعلهم هذا يلجؤون إلى وسيلة خسيسة تنبئ عن هزيمتهم الداخلية واضطرابهم النفسي أمام حقائق القرآن واعترافهم الضمني الملحوظ بعجزهم عن مواجهته وفشلهم في محاربته. إنهم يطلبون من الجماهير المخدوعة ألا تسمع لهذا القرآن وتستعيد عن ذلك باللغو والصياح والضجيج والتظاهرة الإعلامية لعلهم يغطون نور الشمس برقعة منديل، وهيهات هيهات. فهذه حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن العظيم. وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بخلاف هذا الفعل المشين، وذلك في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأهل الكفر حين فعلوا ما فعلوا غاب عن أذهانهم أن القرآن منتصر، ومن تدبر العواقب أيقن يقينا لا شك فيه أن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فلمن كانت الغلبة بعد قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون؟ لا شك أن الكلمة العليا هي كلمة الله، وأن الكلمة السفلى هي كلمة هؤلاء الكافرين. أما المطلب الثامن في بيان النصوص القرآنية التي تتعرض لذم هجر القرآن الكريم، فهو التقسيم الجائر، كما في قوله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. من هم المقتسمون؟ اختلف المفسرون فيها على عدة أقوال حتى أوصلها القرطبي إلى سبعة. يقول الشنقيطي رحمه الله: في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة، وكل واحد منها يشهد له قرآن، إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال. والقرينة التي ذكرها الشنقيطي في هذه الآية الكريمة تقوي قولين اثنين من هذه الأقوال هما الأقرب إلى الصواب، وهما: أولا، إن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى، وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بل اعترفوا أنفسهم بهذا فقالوا كما قال عز وجل: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقيل وصفوا بذلك لأنهم اقتسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. يبقى يؤمنون ببعض الكتاب، إما المقصود يعني المقتسمين في إيمانهم بكتبهم التوراة والإنجيل مثلا أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يكفرون مثلا بصفات محمد عليه السلام في كتبهم، وهذه موجودة في كتبهم، أو أنهم مقتسمون لأنهم اقتسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. القول الثاني: إن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم هو شعر، وقال بعضهم هو سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقال بعضهم اختلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول تدل له الآيات الدالة على أنهم قالوا في القرآن العظيم تلك الأقوال المفترة الكاذبة، من مثل قوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وقال عز وجل حكى عنهم قولهم إيه: إن هذا إلا اختلاق، وقال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ومقتضى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن القرينة في الآية الكريمة تؤيد القول الثاني ولا تنافي القول الأول، لأن قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فهذه القرينة هي أظهر في القول الثاني اللي هو إيه؟ أن المراد بالمقتسمين جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فصار منهم قسم يقول شهر، قسم يقول كهانة، قسم يقول سحر، إلى آخره. أو أساطير الأولين. فقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أظهروا في القول الثاني لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم سحر، شعر، كهانة، أساطير الأولين وهكذا. كذلك أيضا بالنسبة للقول الأول، لو قلنا عن القول الأول إنهم أهل الكتاب، فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزؤوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. لو قلنا إن المقتسمين هم أهل الكتاب يبقى القرآن هنا كتبهم، فأطلق عليه قرآنا لأنها كتب مقروءة، فيصدق هذا الوصف على التوراة والإنجيل. أو المراد بذلك القرآن نفسه القرآن الكريم، لأنهم آمنوا بما وافق أهواءهم منه وكفروا بغيره. لكن جمهور المفسرين على أن المراد بالقرآن هو الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به كتب المتقدمين قبلنا، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. أما المراد بعضين فقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة المقتسمين في الآية التالية بقوله الذين جعلوا القرآن عضين. وفي عضين قولان للمفسرين، الأول هم الذين جعلوا القرآن فرقا متفرقة. يقول ابن عباس في قوله جعلوا القرآن عضين أي فرقا، وقال قتادة عضه كتاب الله، زعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه شعر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين. إذن الذين جعلوا القرآن عضين على هذا القول تكون كلمة عضين جمع إيه؟ عضو، عضو جمعها عضين، وهو مشتق من قولك عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، كما قال رؤبة ابن العجاج وليس دين الله بالمعضى، أي ليس الدين مجزأ مفرقا. إذن هذا هو القول الأول، يبقى الذين جعلوا القرآن عضين يعني إيه؟ فرقوه الأعضاء وأجزاء. القول الثاني المراد بقوله عضين السحر، ومفردها عضه هي السحر، والعضه هو السحر بلسان قريش، ويقال للساحرة العاضهة، فالمعنى جعلوا القرآن سحرا كقول تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وقال أيضا قالوا سحران تظاهرا إلى غير ذلك من الآيات. وقد رجح الإمام القرطبي القول الأول اللي هي عضين جمع عضو، فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم قوما عضه القرآن أنه لهم نذير من عقوبة تنزل بهم بعضهم إياه، مثل ما أنزل بالمقتسمين في قوله وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. وكان عضهم إياه قذفهموه بالباطل، وقيلهم إنه شعر وسحر وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فإن هذه الآية الكريمة تشمل كل من اقتسم كتاب الله بتكذيب بعضه وتصديق بعضه وارتكب ما نهاه الله عنه، فحال هذه تشبه حال اليهود والنصارى الذين قسموا كتبهم المنزلة عليهم أقساما وجزؤوها أجزاء، فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض اتباعا لشهواتهم وأهوائهم. وهذا ينصرف إلى المسلمين الذين يجزئون القرآن ويقسمونه ويأخذون منه حكما ويتركون أحكاما تبعا لمصالحهم الدنيوية، كما قال تعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهذا من أعظم أنواع هجر القرآن الكريم. اتفق بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.